أم علي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ. يا شيخ أنا بناتي في اليمن وبعدين فقراء أزواجهن ما يقدروا يحجوا بهن، فأخوانهم قالوا بيكدوا لهن من الزكاة يطلعين حقين لأنهم أزواجهن بلا عمل وهم فقراء، هل يجوز ولا لا؟ الأم لا تعطي زكاتها لبناتها، لكن لو أعطت زوج البنت ممكن. يعني زوج البنت ليس ممن تلزمها نفقته، زوج البنت ليس ممن تلزمها نفقته، فإذا أعطته من زكاتها لا مانع. لكن الابن والبنت مباشرة ما تعطي الأم ولا الأب، لا يعطون أو لا يعطيان الزكاة للأولاد ولا للأحفاد، كما لا تعطى للأب والأم ولا للجد والجدة، لأن الإنسان ملزم شرعا أن ينفق عليهم إذا احتاجوا، ملزم شرعا أن ينفق عليهم، فلا يعطي الزكاة بدلا من النفقة، لأنه عليه النفقة إذا استطاع.